السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمني رمضان ودرس جديد. درس النهاردة بنتكلم فيه عن قوة الإرادة. قوة الإرادة، صمت رمضان يمكن ما كنتش بتقدر تصوم قبل كده، فأنت عندك قوة من الإرادة إنك تصوم رمضان. يمكن تكون قمت الليلة كلها بتقومها إلا مثلا قليل من الليل بتنامه، وده ما كانش بيحصل قبل كده. رمضان اداك الدفعة القوية دي. كثير من الناس ما كانوا يتصورون أن يقوموا ثلث الليل أو بعضه، أو أن يقل معدل نومهم عما كانوا يعتدونه قبل ذلك، أو أن تتحمل أبدانهم كل هذه المشاق. إذن رمضان اداك قوة، هذه القوة هي قوة الإرادة. قال المناوي رحمه الله: وإنما شرع الصوم كسرا لشهوات النفوس وقطعا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء، إنك تكون عبد لأكلة معينة أو لشهوة معينة. الصيام مقصود إن هو يقطع عليك هذه الأشياء، فإنهم لو داموا على أغراضهم لاستعبدتهم الأشياء وقطعتهم عن الله. والصوم يقطع أسباب التعبد لغيره ويورث الحرية من الرق. الصيام حرية، لأن المراد من الحرية أن يملك الأشياء ولا تملك. هي دي قوة الإرادة. تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد جميل، قال: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ليه؟ وذلك لما يعد المؤمنين فيه من القوة للعبادة. أنت بتعد وتجهز قوة من أجل العبادة. يبقى مش مصادفة أبدا إنك تلاقي أعظم معارك المسلمين كانت بتتحقق في رمضان، غزوة بدر أو فتح مكة أو حتى عين جالوت أو حرب التحرير في 6 أكتوبر. كل دي انتصارات حققها المسلمين في شهر رمضان، وكأن في ارتباط ما بين هذه القوة وما بين الجهاد، لأن الجهاد محتاج قوة. هذه القوة، أنت بتجاهد شهواتك وملذاتك وأنت صائم، فتستطيع أن تجاهد العدو في ميدان المعركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله، هذه أو هذا أفضل الجهاد، أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. وفي حديث آخر قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قوي الإرادة، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وجاء في وصفه: ليست له راحة. شوف قوة إرادة النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره على العبادة، ملهوش راحة. وفي الآية: فإذا فرغت فانصب. رمضان يعلمنا قوة الإرادة والمواظبة على العمل والجد والاجتهاد والمجاهدة، هكذا علمني رمضان.